بمناسبة يوم التعبير القومي الأكبر، قام كيم يونغ نام وهوانغ بيونغ سو وباك بونغ جو وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش ورئيس الحزب الصديق وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة ومجلس الوزراء ومنظمات الشكيلة والوزارات والتواعد المركزية. قاموا يوم أمس الجمعة بزيارة قصر كومسوسان للشمس ليعبروا عن أسمى الاحترامات للزعيمان القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل. كانت تنتصب على جانبي تمثاليهما أعلام حزب العمل الكوري والجمهورية، وتصطف صفوف حرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية والقوات المضواة والطائرات في الجيش الشعبي الكوري وقوات العمال والفلاحين الحمراء. كما كانت صلاة الظهور باسم المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، موضوعة أمام تمثاليهما. أوديت أمامهما صلاة الظهور باسم مشترك للجنة المركزية لحزب العمل الكوري واللجنة العسكرية المركزية له ولجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وكذلك باسم مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومجلس الوزراء لها. عبر المشاركون عن أسمى احتراماتهم متطلعين إلى تمثاليهما. هذا ونفس اليوم قام ضباط وجنود الجيش الشعبي والشكيلة من مختلف الأوساط بزيارة قصر كومسوسان للشمس وأعربوا عن أسمى الاحترامات لزعيمان القديمين.